لكن حسرة الهالك لا تبدأ إلا حال الموت، لأنه لا يستشعر الفوات إلا في هذه اللحظة. ولن تجد آية فيها أن الهالك يتحسر طوال حياته، إنما تبدأ حسرته عند موته. بخلاف المؤمن فإن البشرى تصاحبه طالما كان حيا طائعا. والله عز وجل خص للأنبياء خصائص ووظفهم بوظائف، ومن أهم وظائف الرسل والأنبياء أنهم مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالله عز وجل وصفهم بهذه الصفة وبين انها وظيفتهم الأساسية من جملة وظائفهم ان يبشروا وينذروا. يبشر المؤمن الطائع وينذر غيره. ولذلك ترى أن المؤمن يحصل على البشارات في الدنيا من مصدرين: من الوحي، من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصل القرآن موجه للبشارة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. القرآن موجه من جملة أصوله وأسسه أن يبشر المؤمنين، يبشره بما أعد الله عز وجل له في جنته ودار كرامته. ولذلك من جملة ذلك وهو كثير: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بشرى، هذه البشرى التي قال عنها أهل الجنة لأهل النار: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أي بالنظارة والعذاب الشديد؟ قالوا نعم وجدت، إذ أنهم يعذبون في النار بالفعل. ولذلك إذا تتبعت البشارات أو البشريات والحسرات ترى أن ذلك أمرا منتظما ربما لا ينقطع. يبدأ من الموت ولا تقف أبدا على مؤمن صاحب إيمان حقيقي وهو متحسس، إنما يندم. قد يندم المؤمن على فوات خير لكن لا يتحسر. ومن جملة ذلك ما اشتهر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم مضى من عمري نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي وهو لم يصح. وليس له سند لعبد الله بن مسعود، بل ذكره الدينوي في ثلاثة أسانيد عن بشر بن الحارث وعن أحد الصالحين أنه مقالة لأحد العباد، لكنها صحيحة. كونها لا تنسب لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يعني أن هذه المقالة تالفة، بل هي صحيحة. فهو تندم، وعلى لسان هذا التندم ما ورد على الفضيل بن عياض أنه كان في يوم عرفة على زمن من كثرة بكائه رحمه الله ما استطاع أن يدعو ربه حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال: وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت، حتى وإن عفوت عني فإني أستحي لما قصرت في حقك. فهذا من ندم الصالحين، وإن الصالح ليندم إن أصاب قدرا أقل من غيره مما قد يتاح له فعله. ثم تبدأ المسيرة عند الموت، عند الموت ترى البشرى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال أهل العلم: يثبتهم على لا إله إلا الله عند الممات وفي الآخرة، وهو يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. هذا من الثبات والتثبيت. وكذلك ربنا تبارك وتعالى ينزل لهم الملائكة تبشرهم وتطمئنهم في أبهى صورة وأجملها، حتى لا يفزعوا بعد ذلك أبدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حين الموت، حال الاضطراب والرعب الشديد، لأن العبد حينئذ لم يثبت من الله تبارك وتعالى مطلع، وبنى في ذلك قصص عديدة لأكابه ثبته الله عز وجل، ولما ذلك لضل. روي أن الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى كان عند موته يلقن لا إله إلا الله، فيقول: لا، فخشي الناس عليه أن يكون الإمام قد فتن. ثم لما أفاق من سترة قيل له: يا إمام، نذكرك لا إله إلا الله، وتقول: لا. قال: والله ما سمعتكم، إنما اجتنبني شيطانان، واحد عن يميني والآخر عن يساري، هذا يقول لي مت يهوديا فأقول لا، والآخر يقول من نصرانيا وأقول لا. لا ينزيه بهذه إلا الله. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله لما كان في سكرته يقول: لا بعد، فظن أنه متعلق بالدنيا، فاستفسر ولده عبد الله، قال: يا أبت، كنت في سكرتك تقول لا بعد. قال: جاء للشيطان عند قدمي يقول لي: أثبت مني يا أحمد، وأنا أقول لا بعد. إذ لا نجاة من ذلك إلا بمفارقة على لا إله إلا الله. لذلك هذه بشرى الله عز وجل يبشر فيها المؤمنين في وقت هم أحوج ما يكونون لها. وفي المقابل الحسرة: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في نفس الوقت هناك أناس عند الموت تأتيهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويبشرونهم بالسرور وذوقوا عذاب الحريق. قد يكون رئيسا او ملكا او زعيما او ثريا، قد يكون بين الناس عظيما، لكنه من الهالكين. فيأتي للحظة الإهانة حينما نزعت رياشينه وسقط ملكه وسلبت كرامته وعاد إلى الله كما خلقه أول مرة، ثم يأتي بالإهانة فإذا بالملائكة تتلقاه بالشر بالضرب والإهانة والتبشير بالنار. ولذلك هناك بشرى وهناك حسرة، حسرة وحسرات، والسعيد من انتبه قبل الفوات. ثم بعد ذلك يفصح النبي صلى الله عليه وسلم ويبين وجه البشرى ووجه الحسرة في حديث القبر الذي رواه البراء بن عازب ورواه أبو هريرة ورواه ورواه علي ورواه انس رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. وهذا ما اقوله من جمله ذلك، وعمدته حديث البراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره اتته ملائكه بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون عند مد بصره، ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج على أيسر ما تكون كما تسقط القطرة من في السقاء، فما إن يتلقفها حتى لا تتركها الملائكة معه طرفة عين، معهم أكفان أو كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيكفنونه ويحققونه، فيخرج منه ريح هو أجمل أو أجمل ما وجد على وجه الأرض من ريح المسك، ثم يصعدون به إلى السماء، فيأتون إلى السماء الأولى فيستفتحون، فيقول ملائكة السماء الأولى: روح من هذه؟ وفي رواية: أي ريح طيبة هذه؟ فيقولون: روح فلان لفلان بأحب أسمائه كان يسمى في الدنيا. فيفتحون له، وهكذا يصعد حتى السماء السابعة. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم ردوه الى قبره. وفي روايه: ردوه الى الارض منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى فيرد الى قبره. هذه بشرى. اما الحسره، اما العبد الكافر فاذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره اتته ملائكه سود الوجوه فيجلسون على مد بصره، وياتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند راسه، ثم يقول: ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب. فتتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السلفون من الصوف المبيوم، فما ان تخرج بين يديه حتى لا تطرقها الملائكه طرفه عين، معهم سروح من مسح النار فيكفنونه بالمسح. أتدرون ما هي؟ المسح هو ثوب من شعر يلبسه أهل التقشف والزهد، وكأنه بدء عهد جديد من الشقاء، كأنه لن يرى نعيما قط ولن ينعم بعد ذلك قط، فإن روحه تتلقف على أسوأ ما يمكن من الملبس. ثم بعد ذلك يصعدون بها إلى السماء فيستفتحون، فيسأل ملائكة السماء أي روح خبيثة هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه كان في الدنيا. فلا يفتحون لهم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا كما ينجى الجمل في سم الخياط. فينادي الله تبارك وتعالى: أن اكتبوا كتاب عبدي في أسفلين، واكتبوه في الأرض السابعة كما ورد في بعض الروايات، وردوه إلى قبره. هذه حسرة. ثم البشرى التالية، بشرى المؤمن في القبر، وكيف تمضي عليه هذه المدة؟ يأتيه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما يسمى المنكر والآخر النكير، فيجلسانه وينهرانه: من ربكم؟ وما دينك؟ وما تقول في الذي بعث فيك؟ وفي رواية: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول: هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيسأل: ما علمك؟ أي ما دليلك على هذا؟ فيقول: قرأت كتاب ربي فآمنت به وصدقت. فينادى من قبل الله تبارك وتعالى: أن صدق عبدي، فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذه في رواية، وفي رواية أخرى: فافتحوا له من أبواب الجنة ليدخل عليه من روحها وريحها، وأفسحوا له في قبره مد بصره. وفي رواية: 70 ذراعا في 70 ذراع. في أحد الروايات الرائعة أن الملائكة حينما تسأله: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: دعاني حتى أصلي، دعاني حتى أصلي. فإنه لم ير في حياته قط شيئا يشغله ولا يفرج كربه الى الصلاه. فلما وجد نفسه في موطن ضيق وفي ظلمه القبر ومعه ملكان اسودان ازرقان، استحضر ما كان يمسيه في الدنيا، فقال: دعاني حتى اصلي. فيقولان: لا صلاه حتى تجيب. فيجيب. ثم بعد ذلك لما يعلم ما له من النعيم، حينما يأتيه عمله في صورة رجل جميل الهيئة طيب الريح ويبشره بأنه عمله الصالح، فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي. فيجاب: أنم نومة العروس يوقظك أحب أهلك إليك. يا الله. تمر على الناس مئات السنين وربما آلاف، وهو ينام في قبره نوم العروس يوقظه أحب أهله إليه. هذه بشرى. أما الحسرة فنوع من اثنين: رجل يسأل من ربك فيقول ها لا أدري، ما دينك ها لا أدري، ما تقول في الرجل الذي بعث فيه ها لا أدري، فينادى أن لا دريت ولا كريت، وآخر يقول كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلت كما قال، فينادى أن كذب عنك تفتح له من النار ليدخل عليه من حرمها وسمومها، وضيقوا عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يعيش في ظلمة القبر، ويأتيه رجل على أقبح ما يكون من الهيئة وأسوأ ما يكون من الريح، فيبشره بأنه عمله الطالح أو الفاسد، ثم يوكل له ملك بيده برزاق إذا ضرب بها زبل صار رمادا، فيضرب على رأسه من بين أذنيه ضربة فيصير رمادا، ثم يعيده الله عز وجل فيظل على هذه الحال إلى قيام الساعة. هذه حسرة. ثم بعد ذلك ينقلب الناس إلى يوم القيامة وهو مليء بالبشريات والحسرات، وأختصر في ذلك فأقول من أهم البشريات ويقابلها حسرات: حينما تنشر الصحف ويتلقى العبد صحيفته على قدر إيمانه وطاعته، فأهل الإيمان يتلقونها باليمين، وأهل الخسران يتلقونها بالشمال من وراء الظهر، فيقول الله عز وجل عن أهل البشرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بشرى. وأما الحسرة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، أي حين مت ما أغنى عني مالية، أضعت عمري لجمع المال، أتلفت حياتي للمنافسة والمصارعة عليه، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، كنت أريد أن أقود الناس جميعا، كنت أريد أن أكون أعظم الخلق، ثم هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه. يا الله يا الله. خذوه فغلوه، قيدوه في الأغلال، روي في الأثر أن الله حينما يقوم خذوه تتجمع عليه الملائكة فتشذبه من كل مكان حتى تقطعه عضوا عضوا. خذوه فكلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا تسلكوه. قيل تدخل من فمه فتخرج من دبره كالخرف. تسلكوه. يا الله يا لها من حسرة. بالله عليك وأنت تمر على هذا الكتاب ربك ألا تصغر الدنيا في عينك؟ ألا تراها حقيرة؟ ألا تراها ممتهنة لا قيمة ولا كرامة؟ أول ما لا ينفع فيه في الآخرة هو الدنيا. أول ما لا ينفع الدنيا المحضة. إنما ينفع منها ما ادخرته في هذا اليوم. البشرى التالية باختصار: حينما ينتقل الناس إلى القنطرة وقبل القنطرة الجسر الصراط مضحضة مزجلة، ربينا أنه أدق من الشعرة وأحب من السيف. أدق من الشعرة لا يرى وأحب من السيف يقطع الأقدام. لا يثبت عليه إلا من ثبته الله. ثم توضع قبله الظلمة. يقول الله تبارك وتعالى عن البشرى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراهم اليوم جنات. بشرى. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا النور. فرجل نوره كالزمن وآخر كشجرة وآخر على قدره حتى يتدرك الأمر أو يتدرك الأمر إلى رجل نوره على قدر إبهامه يوقظ مرة ويطفئ مرة. ومعهم المنافقون لم يأكلوا أنواراً لكنهم ما زالوا يرون بنور المؤمنين فيتحركون على الجسر. فما إن يضع المؤمنون أرجلهم على الجسر حتى يسبقوا بإيمانهم فإن حركة المرور وسرعة المرور على الجسر على قدر الإيمان والطاعة. فمنهم من يمر كالبرق وكالريح وكالشاويد الخيل ومن يجري ويسير ومنهم من يحمو أو يتكفل ومنهم من يسقط عافانا الله. فالبشرى في ذلك أن تكون من أهل الأنوار وأن تكون ممن يمر سريعا على هذا الجسر. أما الحسرة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم كنا معكم ألم نكن في الدنيا إخوانكم خلانكم جيرانكم أقاربكم معارفكم أتتخلون عنا في هذا المكان وهذا المحل تسبقون وتتركون انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم هذا الذي يحدث الآن. كلنا هؤلاء الأشخاص نمر بالفتن، نمر بملذات الدنيا ونترك ما ينفعنا في الآخرة. فهذه حسرة. ثم يسقط المنافقون في الدرك الأسفل من النار. ثم بعد ذلك تأتي أعظم البشريات وأشر الحسرات، وهذا نذكره بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. من جملة البشريات أن يتلقى الملائكة أهل الجنة على أبوابها، ثم بعد ذلك يستقر أهلها فيها، وفي المقابل يستقر أهل النار في النار. وهناك قبل نهاية الأمر بعض المؤمنين الذين عذبوا لذنوب اقترفوها، فتأتي بشرى أخرى، بشرى الصحبة، بشرى الصحبة. المؤمن ينتفع بصحبته من الصالحين في الدنيا، وغيره يتحسر على هذه الصحبة. أما المؤمن فإنه في الصحيحين من حديث صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حديث طويل من أحاديث الشفاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: وما أنتم بأشد لي مناشدة من المؤمن بعدما تبين له الحق يناشد الجبار تبارك وتعالى بعدما علم بنجاته في إخوانه، فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، وفي رواية ويحجون معنا، ربنا. فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار فأخرجوا منها ممن عرفتم من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، وإن الله حرم صورهم على النار. فيعرفونهم بصورهم فيذهبون فيخرجون إخوانهم الذين عرفوا كما قال الله في قلوبهم مثقال دينار من إيمان، فيعودون. فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثل نصف مثقال دينار أو مثقال نصف دينار من إيمان. فيذهبون فيخرجون من عرفوا فيعودون. فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيعودون فيخرجون من عرفوا فيخرجون خلقا كثيرا. الله أكبر. على أخيك الصالح بالنواجذ، عض عليه بالنواجذ، لا تضيع، إياك أن تضيع عرفات أبدا. أما الآخر يقول الله عز وجل عنه في الحسرة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. حسره حسره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، وفي روايه عند الامام احمد: فلينظر احدكم من يخالف. انظر الى اصحابك، هل ينفعونك يوم القيامه أم سيأتي اليوم الذي تتندم على هذه الصحبة وعلى هذا الجمع؟ كما مرت معنا أمر عرض الصحف بشرى الحسرة، فإن كذلك في النظر للصحيفة بشرى وحسرة. النظر للصحيفة ليس مجرد التلقي، تابع للتلقي. روى الإمام البيهقي في شعر الإيمان بسند صحيح عن أم المؤمنين صفية موقوفا عليها أنها قالت: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وأنا أستحلفك بالله، أترضى يوم القيامة حينما تنظر في الصحيفة أن ترى آلاف من التسبيحات والتهليلات والتكبيرات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلوات والقربات والصيام في الأيام الشديدات، أم تريد أن ترى المسلسلات والأفلام والمعازف وغير ذلك مما أعلم وتعلم؟ أيهما تحب أن تراه في صحيفتك؟ فالكل يكتب ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. كتابك، اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كتابك، هذه اعمالك، هذه حياتك، هذا عمرك، هذا شبابك، كله مكتوب، كله مسطور، اقوال واعمال، حركات جوارح، حركات اللسان، كله مكتوب. فماذا تحب في يوم الحسرة أن تراه مكتوبا؟ من جملة البشريات حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يستقر الأمر ويستتب الأمر بذلك بأشد أنواع الحسرات، حينما ينادى بعدما يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح. حديث صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فينادى: يا أهل الجنة، فيشرعفون وينظرون فيقولون أتدرون ما هذا؟ إنه الموت. وقد كانوا يعرفونه أو رأوه. ثم ينادى يا أهل النار فيشرعفون وينظرون أتدرون ما هذا؟ إنه الموت وقد رأوه قبل ذلك. ثم يذبح الموت، وفي بعض الروايات يذبح على الصراط بين الجنة والنار. ثم ينادى يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. حسرة، ما بعدها حسرة؟ ربما أراد بعضهم قبل ذلك أن يخرج من النار، يتطلع للخروج من النار. ربنا أخرجنا منها فإن ولنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. وهذه أيضا حسرة في مقابلها عشرة أهل الجنة، وهي كلام الله مع أهل الجنة. هؤلاء أهل الجنة مكرمون، يخاطبهم ربهم تبارك وتعالى كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين، يقول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا الله، الله عز وجل ملك الملوك ينادي في أهل الجنة، الله يترضى أهل الجنة، الله يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ربنا ألا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: فهل أزيدكم؟ فيقولون: وما الزيادة على ذلك؟ فيقول: بأن أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أناس الله يكلمهم ويقول لهم: هل رضيتم؟ وأناس الله يقول لهم: اخسئوا فيها ولا تكلمون. بشرى وحسرة. وهكذا في كل أمر، حتى مع النداءات التي حدثت بين أهل الجنة وأهل النار، وبين أهل الأعراف وأهل الجنة، وبين أهل الأعراف وأهل النار، ما يسقط خطاب لأهل الجنة إلا ببشرى، ولا يسقط على أهل النار إلا بحسرة. لذلك اعلم أن الله تبارك وتعالى تفضل علينا بعظيم فضله، أن نبأنا بذلك ونحن على قيد الحياة، لنا فرص في كل يوم نحياه، ما من يوم يمر علينا إلا وينبغي أن نتذكر اللقاء، ونتذكر الوقوف والعرض. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا يوم القيامة، حينما تحشر يحشر الخلق يوم القيامة حفاة عراة رؤيا، وفي رواية بهما. قلنا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا، والنار فلهت من قيض ومن حنق، على العصاة ورف العرش غضبان. اقرأ كتابك يعرف على مهلك، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تلقي قراءته وأطرقت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وارضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المؤمنون غدا، الكافرون غدا بالنار ينتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا البشريات بأن يقيمنا على طاعته وأن يميتنا على طاعته. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. اللهم قمنا في رحابك ولا تردنا عن جنابك، اللهم لا طاقة لنا بعذابك، اللهم يا أرحم الراحمين. إن هذه قلوبنا بين يديك، أنت مطلع عليها، فأردت فيها خيرا فعظمه لنا وبارك لنا فيه واجعله لنا سببا في دخولنا الجنة، وإن رأيت فيها شرا فانزعه من قلوبنا وأبدلنا به خيرا يرضيك عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر